دلوقتي بقت ريحتها خل خلاص، لان احنا كنا فتحناها المره اللي فاتت ماشي، وبقت دلوقتي ريحتها خل خلاص، ده بقى خل خلاص خلاص. طب هو بقى مخلط في الاول شويه كحول على شويه بتاع على ميه، دلوقتي بقى كحول على خل دلوقتي، يعني خلاص هو دلوقتي خل خل صرف خل صرف. ده اللي حصل بقى، ده حصل تخمير للسكر، ده عامل تخمر للسكر. يبقى السكر اما بره الجسم البشري بيتحكم فيه البكتيريا والفطريات، تمام؟ دي بيحصل عمليه ايه؟ تخمير. عمليه ايه؟ تخمير. نفس الحركه بتحصل في العيش اما بيعفن. يعني بص ده عيش عفن اهو عندي اهو، بص ده عيش تحول الى الايه، بص شفت العيش عمل ازاي؟ دي برضو عمليه ايه؟ العفن، ده عمليه تخمير. تخمير ها، ده العفن اللي حصل، ده عفن. يبقى العمليه بص، عمليه التعفن دي بص وبتطلع زي تراب كده، العمليه التعفن دي ده عمليه استهلاك الجلوكوز بقى، اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز. عمليه ايه؟ اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز. في شبه بقى الخبز التاني ده برضه اهو اهو، هتبتدي تطلع ايه اهو، بص لونه اتحول لايه اهو اهو اهو، بص اهو اهو، بص عمل ازاي العملية دي. خلي بالك الفطريات والبكتيريا بتخانقوا على بتخانقوا على اهو، بص بيض ازاي اهو، بص عمل ازاي، بتخانقوا على السكر، على المحتوى السكري في الاكل اهو اهو اهو، بص عمل ازاي، ده عفن، ده عفن اهو ماشي اهو. ده مش بيبسي، يلا ده مش بيبسي، ده كان عصير، بص عمل ازاي اهو. اللي حصل ايه في الـ في الـ في العيش ده؟ الفطريات اتغذت على السكر، اتغذت على السكر، وده وبدا ينمو. الفطر بيتكاثر بقى وبيعمل حاجه اسمها سبورز. سبورز يعني ايه؟ اللي هو بيسموها الابواغ، ابواغ خلاص، ابواغ ماشي. يبقى عمليه اليوتيلايزيشن اوف شوجر دي موجوده في كل الكائنات. دول بقى نفس القصة بتاعت الفطريات والبكتيريا دي عايشة جوه أمعائك بالتريليونات، جوه قولونك بالتريليونات، تمام؟ بتتغذى على السكر، بتتغذى على السكر وبتنتج منه كربون دايوكسيد، وبتنتج منه ده البنسلين بقى الأبيض، ده البنسلين